ها لا لسه خلصناش 12 دلوقتي، لسه 13 اه 13 لسه ما خلصناش 13 اقصد، يعني احنا لسه ما خلصناش 13. ايوه، السلام عليكم. انا الذي اعلم ان الحقوق لا تسقط بالتقادم، صح كده؟ صح ولا قاعده خطا؟ الحقوق لا تسقط بالتقادم بالنسيان، بس انا مش ما بنساش. فانا الذي اعلم ان الحقوق لا تسقط بالايه؟ بالتقادم. اقول له لبيب بالاشاره، ها يفهمه، بمعنى وعليه حسام مريض، ادعوا له، اخوكم حسام مريض، وجبت عيادته والدعاء له. فالامتحان جيد، الامتحان فين؟ ها محمد عبد الحي، امتحان الورقة فين؟ سلمته؟ خط واو منه امتحان محمد، روح روح بسرعة، روح أبو فارس، حضرتك شفعت لهم صح؟ ضمنتهم حضرتك؟ نرى جيتها؟ انا ما اقدرش ارد لك كلمه طبعا، والله العظيم اللهم استعان. طيب يبقى لنا تطبيقات على القاعده ال 13 ان شاء الله، يعني ايه بعد كده القاعده ال 14 و 15، وان شاء الله تكون البدايه في قواعد المعاملات. طيب الملخص قاعده 13 موجز سريع قبل ان نبدا في التطبيقات، من باب تذكير من باب التذكير بها. قلنا ان المضاف الى الله تبارك وتعالى، انت عايز برضو في اي ورقه ترسم كده خريطه المضاف الى الله تبارك وتعالى نوعان. بديك ملخص القاعده عشان يعني نعمل تذكره قبل البدايه في درس اليوم. ان المضاف الى الله تبارك وتعالى نوعان، مضاف يقوم بنفسه ومضاف لا يقوم بنفسه. إذا المضاف إلى الله تبارك وتعالى مضاف لا يقوم بنفسه، ده القسم الأول، مضاف لا يقوم بنفسه. اكتب يا خالد، اكتب يا خالد. فالمضاف إلى الله تبارك وتعالى نوعان، النوع الأول القسم الأول مضاف لا يقوم بنفسه، وهذا ينقسم إلى قسمين، معان أي معاني وأعيان. المعاني التي لا تقوم بنفسها وتضاف إلى الله تبارك وتعالى، فهذه صفات له، كعزة الله، كرحمة الله، كقوة الله، كقدرة الله، فهذه تضاف إليه إضافة صفة إلى موصوف. هذا اصل مراد القاعده، اننا اردنا ان نوضح انه ليس كل ما يضاف الى الله يكون صفه له. فنقول تاني المضاف الى الله تبارك وتعالى، نعمل على عنوان كده عريض، المضاف الى الله نخرج منه ايه؟ قسمان، القسم الاول مضاف لا يقوم بنفسه، وهذا يخرج منه ايضا قسمان ايه؟ اخران. انتهت كده ولا؟ فالمضاف الذي لا يقوم بنفسه نوعان، صفات معاني وأعيان. المعاني هي المراد بها الصفات التي تضاف إلى الله تبارك وتعالى، ليس لي غنى لي عن بركتك كما قال ها أيوب، ها وقال من قبلها إبليس وعزتك لأغوينهم أجمعين، فأقسم بصفة الله تبارك وتعالى. وأما القسم الثاني باء، هي الأعيان، وهذه تضاف إلى الله تبارك وتعالى كصفات. طب ايه الفرق بين الاول والثاني؟ ما كلاهما صفات. قلنا لا، بينهما فرق، ان ايه الفرق يا حاتم؟ لا ما اقصدش، انا اقصد ايه؟ احنا قلنا الف وباء، الف معاني تضاف الى الله، وباء اعيان تضاف الى الله. طب لما لم نجعلهم في خانه واحده؟ اتفضل. لا لا لا لا، لما فرقنا بين الف وباء؟ اتفضل. خطأ خطأ. لا لا اتفضل. لا لا لا، انا اردت ان اقول يا جماعه، لا كده المعنى ما وصلش. اضافه المعاني دي صفات ذاتيه كعزه الله كقدره الله كقوه الله. اما اضافه الاعيان التي لا تقوم بنفسها واضيفت الى الله، دي صفات، ولكنها صفات ايه؟ خبريه. يعني عزه الله كيد الله كساق الله، ها؟ فالصفات الخبريه هي اعيان لا تقوم بنفسها، أضيفت إلى الله فهذه إضافة إيه؟ صفة إلى موصوف. لكن هل هي كالحال ألف؟ أقول تاني، يبقى عندنا مضاف إلى الله، إلى الله تبارك وتعالى قسمان. القسم الأول ما لا يقوم بنفسه، القسم الثاني ما يقوم بنفسه. القسم الأول الذي لا يقوم، والله التقسيم ده يعني تم يعني تعديله أكثر من مرة عشان نوصل لإيه التقسيم، يكون إن شاء الله يكون شامل، يكون شاملا لكل ما يضاف الى الله. فالقسم الاول ما لا يقوم بنفسه، القسم الثاني ما يقوم بنفسه، القسم الاول الذي لا يقوم بنفسه نوعان، معاني واعيان. المعاني هي الصفات الذاتيه، والاعيان هي عين لا تقوم بنفسها وضفت الى الله، فهذه تكون اضافه صفات ايضا ايضا، ولكنها صفات ايه؟ خبريه، ك ساق الله، يد الله، عين الله. طيب ها ها، اليد، الانامل، الاصابع، الى غير ذلك. ناتي بقى للقسم كله، طبعا احنا شرحناه بس ده هذا موجز لما تم شرحه. اما القسم الثاني المضاف الذي يقوم بنفسه وهي اعيان، وتنقسم الى الف وباء. اعيان تضاف الى الله على سبيل الملكيه، يا عبادي ان ارضي واسعه في اياي فاعبدون. فارضي اضافه عين إلى الله. طيب هذه تقوم بنفسها، أضيفت إلى الله على سبيل الملكية. القسم الثاني أعيان تقوم بنفسها، أضيفت إلى الله ولكنها على سبيل التشريف، ناقة الله وسقياها، كعبة الله، بلد الله أي الحرام، إلى آخره. كل هذا تم شرحه. من هنا ننطلق إلى تطبيقات على قاعدة الباب. نقول هناك من الأدلة والآيات ما اجتمعت فيها أكثر من إضافة. احنا قلنا دلوقتي نوعين من الإضافة، كل نوع تحتيه إيه؟ نوعين، صح كده؟ ألف وباء، وألف تحتيه ألف وباء، وباء تحتها ألف وباء. وأنت بتذاكر التقسيمات الشجرية ديت مهمة جدا. نأتي إلى أمثلة فيها أكثر، جمعت أكثر من إضافة. إنما المسيح عيسى ابن الله، استغفر الله استغفر الله استغفر، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، استغفر الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. السؤال، استخرج أنواع الإضافات في هذه الآية. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. استخرج من هذه الآية أنواع الإضافات. طيب ها، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، هذه أول إضافة. هذه من أي نوع؟ إضافة تشريف، لأن رسول هذا عين مخلوقة أضيفت إلى الله على سبيل التشريف. ده تبع أنه إيه؟ تبع القسم الإيه؟ الثاني، أعيان تقوم بنفسها. طيب ولا لا تقوم بنفسها؟ تقوم بنفسها. طيب فقد أضيفت إلى الله على سبيل الملكية، سبيل إيه؟ ياسر، أيوه إيه؟ أيوه أه أيوه ليه؟ ممتاز ما شاء الله عليك. طيب رسول الله وكلمته، ها أي نوع هذا؟ ليست إضافة. لا ازاي اضافه ايه؟ قال وكلمته، ها الى المقول المراد بها الله قولا واحدا، هي اضافه. ها طيب، ولكن اي نوع بقى هنا؟ هي الكلمه نوع ولا عين؟ الكلمه، الكلمه هل هي تقوم بنفسها ولا تقوم بنفسها؟ لا تقوم بنفسها. هل هي معنى طيب ام عين؟ معنى. يبقى هي ايه بقى؟ اضافه صفه الى موصوف. اللي هو القسم ألف، وبننزل على القسم إيه منه ألف برضه. إحنا قلنا عند تقسيمين ألف وباء، وألف تحته إيه؟ ألف وباء، وباء تحته إيه؟ ألف وباء. طيب فكلمته أي أن الله تبارك وتعالى لما خلق عيسى بكن، فكن من الله ما إيه؟ كلمة من الله، صفة من صفات. طيب وإنما، طيب فعيسى كلمة الله، ما معنى عيسى كلمة الله؟ أي أنه خلق إيه؟ بكن. ها، وكلامه تبارك وتعالى غير مخلوق، وعيسى مخلوق، فما ترتب على الكلمة مخلوق، أما الكلمة فليست مخلوقة بل هي صفة من صفات الله، وكلمته الكلمة من الله تبارك وتعالى كن. ها، فالكلمة، فلا عيسى ليس هو كن، إنما كان بكن. عيسى ليس هو كن، ها، كما يدعي النصارى، ها، أن عيسى من الله جزء منهم. طيب فعيسى ليس هو كن، إنما كن من صفات الله تبارك وتعالى، كلماته، وكلماته ليست مخلوقة، إنما ما ترتب على كن هو عيسى. فعيسى خلق بكن، كان بكن، ولا ليس هو إيه؟ كن. طيب وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من، ها، الإضافة هنا إضافة تشريف، روح هذه عين تقوم بنفسها، أضيفت إلى الله على سبيل إيه؟ التشريف. وإلا فكل أرواح من الله تبارك وتعالى، الناس، ها، من آدمهم إلى آخرهم كلهم من الله، وإنما أضيفت روح عيسى إلى الله على سبيل التشريف. من هنا ظل فيها أقوام وزلت فيها أقدام، من قال أن من للتبعيض فهذا قد قال بقول النصارى، ومن قال أن من للغاية فهذا قول أهل الإسلام. يعني من للغاية؟ لما أقول جئت من الإسكندرية، هل أنا خرجت من الجدران والأرض، ولا جئت من ناحية الإسكندرية؟ آه، ابتداء من إيه؟ جئت من الصعيد مثلا، هل أنا جزء من الأرض نفسها والبنيان؟ لا، جئت من ناحية الصعيد. طيب أكلت من الخبز، ده اسمها إيه ديت؟ من الإيه؟ طبيعي، أي جزء من الخبز أكلت منه، أكلت من الخبز. ها، طيب خد بالك، أكلت من فضل الله، هل تساوي أكلت من الخبز؟ ها، أكلت من فضل الله، فضل الله هذه من صفاته عز وجل، له فضل على الناس. طيب هل تساوي أكلت من الخبز؟ أكلت من فضل الله، هذه من الغاية، ولا هما سواء؟ بص لي كده يا ابني، مالك مكتئب كده ليه؟ هو درس صعب صح؟ أكلت من الخبز تساوي أكلت من فضل الله؟ من الخبز ماء للطبعيد، وهذه التي ضل فيها أقوال، قالوا بزعمهم وروح من، أي روح جزء منه، فقالوا أن عيسى من الله عياذا بالله. ها؟ طيب وقال أهل الإسلام أن من هنا لليه؟ للغاية. طيب نعود فنقول، نقرأ بقى اللي احنا شرحناه دوت، يعني الغاية أي من ناحية كذا، من يعني أنا جئت من، ها، منطقة كذا، هل أنا جزء منها؟ خرجت من الأرض مثلا؟ لا، من ناحية كذا، جئت من المسجد، ها، كما ذكرنا، أكلت من السمك، يبقى ده من التبعيضية. ها، ابتداء الغاية، نعم. نقول توضيح ذلك، فقوله تعالى وكلماته ألقاها إلى مريم، فكلماته هذا معنى لا يقوم بنفسه، وهو مضاف إلى الله، وهذا وعلى هذا فتكون كلماته صفة من صفات الله تبارك وتعالى، إذ الكلام لا يقوم بنفسه إلا بالمتكلم هو الله عز وجل، فإضافته إلى المتكلم إضافة صفة إلى موصوف. وقوله روح من، عيسى روح، ولأن الروح حلت في عيسى عليه السلام فهي مخلوقة، وإنما أضيفت إلى الله على سبيل التشريف. وكذلك قد اجتمعت إضافة التشريف وإضافة الملكية، يبقى الآية الأولى فيها اجتماع إيه وإيه؟ إضافة التشريف وإضافة، لا، إضافة صفة إلى موصوف وكلمته. ها، طيب أما قوله تبارك وتعالى هذه ناقة الله لكم آية، فهنا فذرة تأكل فيه أرض الله. استخرج من الآية أنواع الإضافات. إضافات تشريف في ناقة الله، وإضافة ملكية في تأكلوا الذروة تأكل في أرض الله. طيب، تنبيه مهم: الخلط بين نوعي الإضافة أوقع المعتزلة في هوية سحيقة، فقد قالوا أي المعتزلة، كما أضيفت الناقة إلى الله فقيل ناقة الله، وكما أضيف البيت الحرام إلى الله فيقال بيت الله وهي من مخلوقاتهم، وإنما أضيفت إليه على سبيل التشريف، قالوا فكذلك الشيء بالشيء يذكر، أضيف الكلام إليه وليس من صفاته ولكن من مخلوقاته كناقته وأرضه وبيته على سبيل التشريف. ثاني، ماذا قال المعتزلة في صفة الكلام لله؟ طب نسأل سؤال بس غير بريء شوية، يعني في لف في شوية عدم. هل يثبت المعتزلة صفة الكلام لله؟ خطأ، يقول لا يبقى خطأ. هل المعتزلة يقول أن الله يتكلم؟ هل من صفاته الكلام؟ ها، ماذا قالوا؟ يقولون أن الله يتكلم، والمراد بكلامه هي أنه خلق شيئا وسماه إيه؟ كلاما. يعني يقولون أن الله يتكلم وكلامه مخلوق ليس من صفاته، ولكن يضاف إليه على سبيل التشريف، ولكن ليس من صفاته أنه إيه؟ إذا لازم ومعنى قولهم أن الله لا يتكلم. يعني إيه؟ هم أرادوا أن يخرجوا من الآيات التي أضافت الكلام إلى الله. قال الله إني معكم حتى أسمع كلام الله، فقالوا أن الله يتكلم ولكن ليس الكلام من صفاتي، ولكن هو أضافه إلي على سبيل التشريف، بل هو خلق شيئا وسماه إيه؟ كلاما، كما خلق ناقة، خلق أرضا. وضحنا الفرق المهم ده عشان لا تنسي وتتصارع وتقول أن المعتزلة سيقول المخالف لا، نحن نقول بأنه يتكلم، لكن هنا يأتي دهاؤهم ومكرهم. قالوا أن الله يتكلم، ومعنى يتكلم أي خلق شيئا وأضافه إلى نفسه وسماه إيه؟ كلاما له. ويعني مثلا أقول مثلا إنسان مثلا يدعي شيئا وينسبه إلى نفسه، هو ليس إيه؟ منه، بل يدعيه لنفسه ليتشرف. مثلا يعني نعطي مثلا إنسان مثلا فلان ينسب نفسه إلى رجل وليس أبوه وليس أباه، ولكن إيه؟ ينتسب إليه زورا او على سبيل التشريف ليتشرف ان هو ابن فلان او من عائله فلان، فلان مثلا فلان كذا كذا الاسيوطي، وليس من اسيوط ولكن ليتشرف باهل اسيوط مثلا. طيب، مع من هذا الباب قالوا ان الله تبارك وتعالى لا يتكلم، ان الله تبارك وتعالى من يتكلم وكلامه ليس صفه له، ولكن خلق شيئا وسماه ايه؟ كلاما، واضافه على نفسه طيب تشريفا. إذا المعتزلة جعلوا أن الكلام إذا أضيف إلى الله فكإضافة الكعبة والبيت والناقة إضافة تشريف وتكريم لهذا الذي يقال وليس من صفاته. نعم نعم هم أصالة لا يثبتون الصفات، بدعوى أن تعدد الصفات يلزم منه تعدد الذوات. أمثلة على قاعدة الباب، نأتي إلى صفة الكلام، فالذي عليه ماذا بقى السنة والجماعة؟ إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وهي صفة ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع. فالله عز وجل عند أهل السنة لا يزال ولم يزل متكلما إذا شاء. متى قال الله يا موسى إني أنا ربك؟ هل من الأذل يقول يا إني أنا ربك إني أنا ربك إني أنا ربك؟ متى قال إني أنا ربك؟ فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه في ليلة بعينها قال أنا ربك. متى قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؟ ليلة الحديبية لما اجتمع السلم ونزل المطر، فقال السلم أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ في زيادة في النسائي صحيحة، مش في الصحيحين لكنها زيادة صحيحة. أتدرون ماذا قال ربكم في هذه الليلة؟ قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. طيب إذا أدلة أهل السنة على ذلك كثيرة. وكلم الله موسى تكليما، وجه دلالة أضاف الفعل إلى نفسه وأكده فالمطلق تكليما. ولما جاء موسى لمقاتلنا وكلمه ربه، ها لذلك لما أتى أحد المعتزلة إلى أحد القراء فقال أريد منك أن تقرأ لي هذه الآية هكذا، وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، لما حرف في اللو في تشكيل الكلمة ليجعل الذي تكلم هو موسى وليس الله، فقال تنزلت معك وأنا أقرأ لها كذا، وكلم الله. طبعا تقرأ إيه؟ كلم الله هو الفاعل سبحانه وتعالى، فقال تنزلت أني قرأتها كذا، فكيف تفعل في قوله تبارك وتعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت المعتقد، خلاص دي ما فيهاش الرد على أهل البدع ليس بالقيل والقال، وإنما أنت تحفظ الأدلة تكون مفحمة على طول، هتجيبه كده لمس كتاف على طول، حفظ الأدلة الشرعية إجماعات أهل السنة ده بيخليك راسخ. طيب إذن الآية أو الأدلة الكثيرة منها وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. قال البخاري بوب في كتابه في صحيحه في كتاب التوحيد باب يريدون أن يبدلوا كلام الله. قال ابن بطال عن البخاري أراد بهذه الترجمة وأحاديثها أن كلام الله صفة قائمة به وأنه لم يزل متكلما ولا يزال. أدلة السنة على إثبات صفة الكلام كثيرة، كل حديث قدسي يرويه نسلم عن رب العزة يقول فيه قال الله، فهذا أحد الأدلة على إثبات صفة الكلام لله. قاعدة، كل حديث قدسي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله، فهذا أحد الأدلة على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. من طبعا حديث قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك، أحد الأمثلة طبعا. ومن السنة على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى حديث جويرية لما خرج من عندها النبي صلى الله عليه وسلم بكرة حين صلى الصبح أي في بعد الفجر وهي في مسجدها أي في مصلاها، ثم رجع إليها بعد أن أضحى يعني بساعة أو ساعتين وهي جالسة، فقال ما زلت على الحال الذي فارقتك عليه؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، الشاهد ومداد كلماته. وهنا لفتة مهمة، لما عطف الكلام على الخلق دل أن الكلام ليس بمخلوق، كيف؟ قال مدادك إيه؟ قال عدد خلقي و ها رضا نفسي و لن تعرفش ومداد كلماتي، يبقى عطف الكلام على إيه؟ نفسي إيه؟ على الخلق، قال عدد خلقي ثم قال في الآخر وإيه؟ مداد كلماتي، فلما عطف الكلمات على الخلق دل أن الكلام ليس مخلوق بل هو صفة له. طيب وعندنا في حديث جابر كل أدلة أن الله يتكلم وكلامه صفة له على ما يليق به بصوت وحرف، صفة ذاتية في أصلها فعلية في وقوعها أفعلها ما تشاء. طيب حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على الناس بالموقف أي في يوم عرفة قبل أن يعني يهاجر وقبل أن تفتح مكة، فيقول هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. فهنا قوله كلام ربي أضاف الكلام إلى الله. وعندنا أيضا الحديث أحسن الكلام كلام الله، والأمة أجمعت على إثبات صفة الكلام لله. قال ابن القيم وقول أتباع الرسل إثبات صفة الكلام، وقد دل القرآن وصريح السنة والمعقول وكلام السلف أن الله يتكلم بمشيئته، وكلامه صفة قائمة بذاته، وهي صفة ذات وفعل في أصلها صفة ذاتية. طيب، وفي باعتبار وقوعها فعلية، كما قال شيخ الإسلام ماذا قال؟ ماذا قال؟ قديمة النوع حادثة الأفراد، قديمة النوع، هذا باعتبار أصلها. أنت تتكلم صح؟ طيب، هل كلامك صفة ذاتية لك؟ هل صفة ذاتية؟ نعم يا راجل، أصلها يا راجل، إزاي؟ أنت أصلا لم تكن شيئا مذكورا، بل ولدت ولا تستطيع أن تتكلم. صفة الكلام للإنسان صفة مكتسبة. يعني إيه؟ إنسان لم يكن شيئا ثم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. طيب، فالإنسان في كلامه صفته صفة مكتسبة، لم يكن متكلما ثم تعلم الكلام. طيب، الإنسان أصالة لم يكن شيئا مذكورا، جيء من عدم ثم ذهب إلى فناء حتى يبعث الله تبارك وتعالى. الشاهد من ذلك، ولله المثل الأعلى، الله صفة الكلام لم تزل ولم يزل متصفا بها. يعني بمعنى، لما قال الملائكة اسجدوا لآدم، وحاشا أن يعني هل وقتها بدأ في الكلام؟ لا والله، الله لم يزل متكلما، ولكن يتكلم وقت ما شاء إذا شاء. ده معنى قديمة الإيه؟ النوع. حادثة الأفراد يعني إيه؟ قال موسى إني أنا رب، قال موسى إني أنا ربك، ما جاء موسى إيه؟ لميقاتنا. ها؟ قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر في ليلة الحديبية. ده معنى حادثة الأفراد، يعني نوع الكلام، هذا قيل في يوم كذا، وهذا قيل في يوم إيه؟ ها كذا. متى أقول لمن الملك اليوم؟ ها يوم القيامة. طيب، وليس من الأزل يقول كذلك. إذا ده برضو يعني بإيجاز أدلة صفة الكلام من الكتاب والسنة الإجماع. وهنا نقول بعد هذا التقسيم الذي ذكرناه للمضافات إلى الله، إضافة الأعيان والمعاني، وبعد أن ذكرنا صفة الكلام بأدلتها، يتبين لنا بطلان مذهب من زعم أن الله لا يتكلم، وأن الكلام مضاف إليه إضافة صفة إلى إيه؟ إضافة مخلوق إلى الخالق. يعني شوف كده التسليم اللي احنا قلناه في اول الدرس، هذا احد الفروق بين اهل السنه وبين ايه؟ بين اهل البدع. اهل السنه قالوا ان الكلام يضاف الى الله مع القسم الاول اللي هو ايه؟ معنى لا يقوم بنفسه اضيف الى الله اضافه ايه؟ اضافه الى موصوف. ها؟ اما الخلقيه، من الخلقيه؟ يا انس، من الخلقيه؟ المعتزله القائلين بان القران مخلوق. ها؟ أو يسمى يطلق عليهم الخلقية زي القاعدية. ما القاعدية؟ ما الفرق بين الخلقية والقاعدية يا خالد؟ الخلقية والقاعدية من قاله له، من قالها له جائزة كم؟ أنا أشوف بس لو حد هيجاوب، ما أخفض الجائزة، ما حدش هيجاوب أنا أعلي بقى السقف. لا لا لا، طب اللي هيقولها ليه ليه 20 جنيه 100 200 انا اقول براحتي بقى، محدش عارف. لا لا لا لا لا لا، القاعديه هم الخوارج، منهم طائفه يسموا القاعديه هو الذي يحرض على الخروج بعد ان يكبر في سنه. يعني ايه الخوارج دول؟ نوعين، اثناء شبابه يخرج يحث على الخروج على ولاة الامور ويخرج معهم، طب كبر في السن يقعد يسكت؟ لا، لسه مش شغال، يبدا برضه ايه يهيج العامه، هو ايه اصبح من الايه قواعد، خلاص مش قادر يخرج، لكن لازم لسانه يشتغل. القاعده، لذلك قال ابن حجر عن احد الرواه في التقاريب قال فلان وكان من القاعديه، اي الذي يحث الناس على الخروج ولا يخرج، مش عشان هو بيقول ما لا يفعل، ولكن هو ايه خلاص العظمه كبرت. طيب، انت بتسال كتير على فكره محمود، ما كان ما بيحصلش. اسال مروان، حد بيسال في الدرس؟ ما فيش. بص حافظ اهو، ما حدش بيسال، ف ربنا يبارك فيك يا رب، برضه مش هجاوب. طيب، فبنقول أن لا شك أن هذه بدعة كفرية محدثة لم يقل بها كتاب ولا سنة ولا إجماع، أي في زعمهم أن القرآن مخلوق، وهذا خلاف المعقول، لأن الكلام صفة المتكلم وليس شيئا قائما بنفسه، كما لا يعرف في لغة ولا في عقل قائل، ها يعني لا يعرف في صفة ولا في عقل أن قائلا يقول أن متكلم ولا يقوم به الكلام. ها، كما ذكرنا يعني أن هذا من كلام المعتزلة الخلقية. قال أحمد: كلام الله من الله، من اللي هنا وإيه؟ ها، من الغاية، وليس ها بائنا منه، أي صفة الله. قالوا: إذا كان المخلوق كلامه منه لا من غيره، دل أن الكلام إنما يقوم بإيه؟ بالمتكلم. قال شيخ الإسلام، وقد وضع ضابطا مهما، وهذا أظن ذكرناه من قبل، المضاف إلى الله تبارك وتعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا يقوم بغيره من المخلوقات، وجب أن يكون صفة لله، وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق إلى إضافة مخلوق مربوب. وإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبريل، وأرسلنا إليها إيه؟ روحنا. ها، من هنا؟ جبريل أضيف إلى الله إضافة صفة إلى، لا إضافة تشريف، لأن عيسى روح قائمة بنفسها، ها يضاف إلى الله إضافة تشريف. طيب، من الفروع المتعلقة بقاعدة الباب، إذن أحد الفارق بين أهل السنة والخلقية المعتزلة فرق كثيرة، منها صفة الكلام، فالذي عليه السنة أهل السنة أن الله يتكلم، كلامه صفة الله قائمة بذاته، لم يزل ولا يزال متكلما على ما يليق به، يضاف الكلام إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. وقال المعتزلة أن الله يتكلم وكلامه مخلوق، خلقه في غيره ونسبه إلى نفسه، وليس من صفة وليس صفة له. وكان من البدع الكفرية التي ابتلت بها الأمة، وكانت يعني فتنة عظيمة فتحت في عصر المأمون واختبر فيها العلماء. نعم، رحم الله أحمد. من الفروع المهمة، نقول الذي وقع في كلام السلف من اختلاف في إثبات بعض الصفات، واختلاف في التطبيق، لا اختلاف، لا اختلاف في التطبيق، لا خلاف في التأصيل. ها، في فرق بين الاختلاف والخلاف، ركز، هو اختلاف في التطبيق لا خلاف في التأصيل. والمعنى أن أهل السنة مع إجماعهم وإطباقهم على إثبات الصفات الإلهية على ما يليق بالله من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، هذا لا يمنع أنه قد وقع بينهم نوع خلاف، نوع خلاف في التأصيل، لم يختلفوا في إثبات الصفات في الجملة، ولكن وقع بينهم خلاف في إيه؟ في آحاد الصفات. وهذا الخلاف، نعم، في فرق بين الاختلاف والخلاف، هو وقع بينهم اختلاف فين؟ في التطبيق، لا خلاف في التأصيل. يعني أهل السنة أجمعوا على إثبات الصفات لله تبارك وتعالى، ولكن هذا لا يمنع انهم قد اختلفوا في بعض الصفات، هل هي صفه لله ام ليست بصفه. ها، طيب، ونقول ان هذا الذي وقع بين اهل السنه رحمكم الله يمكن حصره في صورتين: الصوره الاولى في احاد الادله، هل هي صفه، هل من ادله الصفات ام لا؟ الصوره الثانيه في اثبات بعض الصفات. يعني ايه الكلام دوت؟ بنقول ما وقع من اهل السنه في اختلاف في هذا الباب، باب الصفات، ينحصر في صورتين: الصورة الأولى اختلافهم في آحاد الأدلة، هل هذا الدليل من أدلة الصفات أم لا؟ يعني مثلا هل اختلفوا في صفة الوجه؟ لكن اختلفوا في توجيه الآية، أي آية؟ فإنما تولوا فثم وجه الله. فهل يأتي مدعي فيقول أن السلف اختلفوا في إثبات الوجه لله، ويدعي ويبني ذلك على هذا الزعم الباطل، ها، على ما نقل من خلاف بين أهل السنة في توجيه الآية؟ أقول تاني، اهل السنه اطبقوا على اثبات صفه الوجه لله بلا خلاف بينهم. ها، لكن هذا لا يمنع انهم اختلفوا في احد الادله، هل هي من ادله الصفات ام لا، مع اطباقهم على اثبات اصل الصفه. واضح كده؟ السؤال. نعم نعم نعم في اختلاف بينهم. طيب الصورة الثانية من مما وقع بينهم من اختلاف هو إثبات بعض الصفات. أصل الصفة دي تختلفوا فيها، هل هي إيه صفة لله أم لا. نأتي إلى الصورة الأولى، نقول اتفق أهل العلم أهل الأثر السلف على إثبات الصفات في الجملة، ولكن قد يختلف على دليل بعينه هل هو من أدلة الصفات أم لا. ومثال ذلك صفة الوجه، فمع إجماع السلف على إثبات صفة الوجه فقد اختلفوا في قوله تبارك وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، هل هي من آيات الصفات أم لا. فقد أخرج البيهقي وابن خزيمة عن مجاهد أنه قال، مجاهد إمام التفسير قال وجه الله قبلة الله. طيب وقد نبه الشافعي أن معنى الوجه في الآية هو الجهة، بعد قول مجاهد والشافعي وشيخ الإسلام قاله في بيان تلبيس الجهمية وقاله في مجموع الفتاوى. طيب هنا كان ده الكلام بقى إيه؟ ده كان الكلام ده كإيه؟ كان تكئ لمن أنكر أصل صفة الوجه، فقالوا انظروا ها ماذا قال السلف في هذه الآية، قالوا الوجه هو الإيه؟ ها الجهة، إذا ليس لله وجه. هذا من تدليسهم او من غبائهم. قلنا ردا عليهم ان السلف اصالت الاجماع على ايه؟ على صفه الوجه، واثبتوها من ادله اخرى، ولكن خلافهم في دليل بعينه لا يلزم نفيهم لاصل الصفه. واضح؟ يحيى صعب صح؟ ها؟ واضح الحمد لله؟ يبقى يعني ده من تدليس المخالفين. لأن المخالف تراه منصفا ويعلم عدو وإنصافه إذا كان يقول ما له وما عليه، ويعرف تدليسه إذا كان يقول ما عليه، إذا كان يقول ما له ويخفي ما عليه. لذلك نقول أن رحمكم الله، إذا للسلف رحمكم الله لا ننكر أن السلف قد اختلفوا في توجيه الآية، وقال مجاهد والشافعي وابن تيمية أن هذه ليست من آيات الصفات، آية إيه؟ يوم يكشف عن ساق، صح كده؟ لا، فإنما تولوا فسمى وجه الله، اختلفوا في توجيهها، سيما أن سبب نزول الآية قد يرجح هذا الوجهة، هذه الوجهة، فقد روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ومقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. وفيه نزلت الآية فإنما تولوا فثم وجه الله، والحديث عند مسلم. يبقى الآية نزلت في قبلة السلف حينما كان يتنفل على راحلته. في حين ذهب ابن القيم، ودي من المواضع القليلة الذي يخالف فيها التلميذ شيخه، خالفه هنا ابن القيم، فقال في مختصر الصاعق في الصاعق المرسلة ها أن هذه من آيات الصفات، وقال بذلك ابن خزيمة، ورجح ذلك أيضا البيهقي، وقال بذلك أحمد والدارمي وابن بطة. يبقى الفريقين أهل السنة، ومن علماء أهل السنة، ها؟ وأئمتنا في هذا الباب، لا يمنع أنهم قد اختلفوا في إثبات صفة الإيه؟ ها؟ اختلفوا في الوجه، لا والله، مع إطباقهم على إثبات أصل الصفة، هذا لا يمنع الاختلاف في أحد الأدلة. تمام. ها، ومما رجح هذا القول أي أن هذه من آيات الصفات ابن عمر. طيب عندنا حديث أن سلمة رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. ها، يبقى هنا وجه الدلالة. قالوا فإنما تولوا فسمى وجه الله، قالوا هذه الآية فسرت بالحديث فإن الله قبل إيه؟ وجهه. يبقى كما أن الفريق الأول استدل بأن هذه الآية ليست من آية الصفات بإيه؟ بما استدل؟ بسبب الإيه؟ النزول. فالفريق الثاني استدل بإيه؟ بحديث، وكلاهما في القوة سواء، سبب النزول موقوف ليه حكم الإيه؟ الرفع، والحديث مرفوع أصالة. طيب يبقى ها هنا الخلاف في الرأي لا يفسد، مش للود بقى، لا يفسد لإيه؟ لإثبات الصفة. فالصفة مثبتة. ودعوى المشاغبين الذين يشاغبون بمثل هذه المواطن وينكرون إثبات الوجه، هذا من تدليسهم ومن قلة فهمهم. طيب فالخلاف هنا، طيب فالحاصل أن نقول أن هذا الاختلاف الحاصل بينهما مع اتفاق الجميع على إثبات صفة الوجه يعد من الأمثلة التي هي اختلاف في التطبيق دون إيه؟ اختلاف في التطبيق دون خلاف في التأصيل. إيه هو التأصيل؟ إثبات الوجه على ما يليق بالله إلى آخره. مثال للصورة الثانية، إيه الصورة الثانية بقى؟ التي وقع فيها أيضا اختلاف بين أهل السنة، إيه الصورة الثانية؟ إثبات صفة بعينها. هنا بقى اختلاف في أصل الصفة. هل هي لله؟ هل هي صفة لله أم لله؟ أم ليست له؟ نقول مع اختلاف آسف مع إطباق أهل السنة على إثبات اليد لله، فقد يختلف ولا ننكر على إثبات صفة الشمال لله. أنس نمت إمتى بالظبط؟ قول لي عشان بس إيه أكون واضح معاك. يا راجل طيب دي كرامات أن يسمع ونائم بيحصل. طيب فلا ننكر أن أهل السنة مع إطباقهم على إثبات صفة اليد وإثبات اليمين لله اختلفوا في الشمال قولان لأهل العلم. نقول لأهل إيه؟ العلم، كلاهم أهل علم. ها فمن قال بإثبات صفة الشمال؟ الدارمي أبو يعلى الفراء، استدلوا بالحديث، حديث في الصحيحين. طيب وهذا لفظ مسلم لأن الشمال لم يذكر في البخاري إنما ذكر عند مسلم، يبقى الحديث أصله في الصحيحين لكن لفظة الشمال عند مسلم. والحديث يقول حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله. ده لفظ إيه؟ لفظ مين ده؟ مسلم. ها ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. إذن لفظ الشمال ورد في الصحيح وفي كتاب أجمعت الأمة في الجملة على صحته وقال به الفراء والدارمي بإثبات صفة الشمال. أيضا مما يؤيد القول الأول أن وجود الأدلة التي ذكرت اليمين يدل على أن الأخرى شمال. نقول لما ورد وصف إحدى اليدين باليمين فهذا يقتضي أن الأخرى ليست يمينا ستكون إيه؟ شمالا. ها وفي بعض الأحاديث تذكر اليمين ويذكر بيده الأخرى. يعني في عندي ثلاث أمور، الأمر الأول ذكر اليمين، الأمر الثاني ذكر الشمال بالتصريح، الأمر الثالث ذكرها بالتلميح وهي بيده الأخرى. طيب طبعا ده القول الأول وهذا خلاف من أهل السنة لا إنكار فيه، فمن أنكر الشمال كمن أنكر اليد؟ لا والله، والله أبدا. القول الثاني أن وهذا عليه الجمهور أن كلتا يدي ربي كلتا يديه يمين لا شمال فيها ولا يسار فيها، قال به أحمد وابن خزيمة والبيهقي وضعفوا لفظ الشمال دراية ورواية. إيش دراية ورواية؟ دراية يعني المتن، ورواية يعني السند. فقالوا من حيث الدراية هي مخالفة لما ورد بالصحيح من رواية وكلتا يديه كلتا يديه يمين. عندنا هذا الحديث عند مسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. يبقى من حيث الدراية قالوا لفظة الشمال وإن كانت عند مسلم لكن جعلوها إيه؟ شاذة ولا منكرة؟ شاذ ولا منكر؟ ها ايه الفرق بين الشاذ والمنكر؟ ها ايه الفرق بين؟ اتفضل يا محمد. ولا المنكر؟ المنكر كلامك صحيح 90%. الأصح أن نقول الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. لما؟ ليدخل في المقبول الراوي الثقة والراوي الصدوق، ده تعريف الايه، ده الأدق. طيب، والممكن مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. المهم، فقالوا أن لفظة الشمال لفظة شاذة. طيب، من حيث الدراية، أي من حيث الرواية، من حيث المتن يعني، لأنه ورد فيه عند مسلم وكلتا يديه يمين. ومن حيث الرواية، أي من حيث السند، لأن حديث ابن عمر عند مسلم في لفظة الشمال تفرد بها عمرو بن حزم، عمرو بن حمزة، تفرد بها عمر بن حمزة ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب عن سالم عن ابن عمر. وعمر بن حمزة ضعيف، هو أحد رواة مسلم، والحديث عند البخاري هو من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وعند مسلم من طريق عبد الله بن مقسم عن ابن عمر، وليس في لفظة الشمال. قالوا والذي اتفق عليه الشيخان أولى مما انفرد به مسلم. المهم يعني الشاهد، المعنى وصل، المعنى وصل. صورتان وقع عند علماء السلف فيما الخلاف رحمكم الله. الأولى أن يتفقوا في دليل بعينه، هل هو من أدلة الصفات أم لا، مع اتفاقهم على إثبات أصل الصفة. الصورة الثانية اختلافوا في بعض الصفات. وعندك هنا مثالان، يعني تركت الكلام فيهما للبحث عندكم، في قوله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق، تبحثوا عنها وأقوال العلماء فيها. والصورة الثانية تطبيق على قوله تبارك وتعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. يعني من أراد البحث فيهما ويأتيني فيهما بكلام أهل العلم يكون يعني أحسن إلينا. أنا ما ذكرت الكلام فيهما، ولكن أردت ذكرت الآن مثالين. هتقول لي الآية الأولى تبع أنه خلاف، أنا ذكرت صورتين للخلاف صح؟ والآية الثانية تبع أنه صورة؟ فأنا أقرب لكم الأمر. الآية الأولى ما أكشف عن ساق تابعة للصورة الأولى اللي هي إيه؟ مع الإجماع على إثبات الساق اختلفوا هل الآية بعينها من أدلة أم لا. طيب الصورة الثانية بقى إثبات أصل الصفة اللي هي صفة الإيه، هل الله جنب أم لا. ترجعوا بقى إلى قول العلماء، يعني منهم من قال أن المراد بالجنب هنا أي ما فرطت في حق الله، ها. طيب، ومنهم من قال جنب الله صفة الله خبرية كالساق واليد. طبعا هذا إيجاز، ومن أحسن إلينا يأتينا بأقوال العلماء مع ترجيحات يعني المسألة فيها. نريد أن ننتهي فقط بس عشان الوقت. هاني خلاص. من خلال العرض السابق يظهر لنا أصل مهم مفاده أن ما وقع بين أهل السنة والجماعة المثبتين الصفات الأهلية الصفات الإلهية هو من خلاف، يعني وقع بينهم خلاف. هذا الخلاف إنما في أحد الأدلة، هل هي من أدلة الصفات أم لا، أو هو خلاف في إثبات بعض الصفات. وبهذا يتضح الفرق بين أهل السنة وبين نفاة حق الصفات من المعطلة والمؤولة والمفوضة. فأهل السنة مطبقون على إثبات الصفات الإلهية على ما يليق بالله، فليس في إثباتها عندهم ما يقتضي التكسيم ولا التركيب ولا المشابهة كما يزعم النفاة. لذلك يرمى أهل السنة بأنهم مجسمة، ها. وإن كان وقع بينهم خلاف كما ذكرنا في صورتين. الأولى نص قد اختلفوا، نص يعني آية وحديث، نص اختلفوا هل هو من أي من الصفات أم لا، مع إثباتي ما أصل إيه الصف. والقاعدة هنا اقرأ كده، انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول المعين. قول كده يحيى، لا يستلزم شريط صف أو البطارية خلصت أو الشحن خلص. طيب، انتفاء الدليل معين يعني ايه؟ ولو تنزلنا ان الايه فإنما تولوا فثم وجه الله ليست من ادله الصفات انتفاء الدليل المعين اللي هو الدليل ده، لا يستلزم انتفاء الايه؟ المدلول. ايه الفرق بين الدليل والمدلول؟ الدليل قال الله قال الرسول، المدلول ما اسعى الى اثباته. اقول تاني، انتفاء الدليل المعين ايه معينه او حديث معين لا يستلزم ايه؟ انتفاء الايه؟ المدلول المعين. ايه المدلول المعين؟ اللي هو الوجه الذي اسعى في اثباته. سهله ولا صعبه؟ فلا يلزم من كون ايه لا تثبت الصفه هذه فقد اثبتها الكتاب والسنه والاجماع. طيب الصورة الثانية التي وقع بينها الاختلاف كما ذكرنا أن يختلفوا في صفة بعينها، منهم من يراها صفة ومنهم من يراها إيه؟ منهم من يراها ليست بصفة. هل هذا يستوي من ينكر الصفات ويعطلها؟ لا والله. أيضا نقول من الأبواب التي خالف فيها النفاة وشذوا عنها أهل السنة إثبات صفات المقابلة في حق الله. والمراد بصفات التقييد والمقابلة هي الصفات التي لا توصف لله إلا على سبيل من يستحقها، المكر الكيد والخداع والاستهزاء. فمن كمال الله عز وجل أن نثبت له المكر بالماكرين، والكيد بالكيدين، والخداع بالخادعين، والاستهزاء بالمستهزئين. بل يكون نقصا في حقه وحاشاه أن يمكروا به وهو لا يمكر بهم، يكون نقصا في حقه. بل هذه الصفات، وأيضا أقول ليس من الكمال في حق الله أن تقول أن الله يمكر، أن الله يستهزئ، بل هذا نقص. بل يكون الكمال يا يوسف بذكره على سبيل من يستحق هذه الصفات. ومكروا مكر ومكرنا مكر. لن تجد في آية إطلاق الصفات، لن تجد في آية واحدة طيب إطلاق الصفات بدون تقييد. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ها إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذا الذي عليه أهل السنة، أن هذه الصفات ثبوتية قائمة بذات الله تبارك وتعالى، ولكنها مقيدة بمتعلقاتها الخاصة. قال ابن القيم قيل وهو أصوب، بل تسميتها بذلك حقيقة على بابه، فإن المكر إيصال الشيء إلى الغير بطريقة خفية. إيه هو المكر؟ إيصال الشيء إلى الغير بطريق إيه؟ خفي. وكذلك الكيد والمخادعة، ولكنه نوعان، قبيح هو إيصال ذلك لمن لا يستحقه. ها؟ لذلك مكر الماكرين قبيح ومكر الله حسن. إزاي يا محمد؟ إزاي مكر الماكرين قبيح ومكر الله حسن؟ مكر الماكرين قبيح لأنهم مكروا بالله وهو لا يستحق ذلك. ها؟ أنعم عليهم، أرسل عليهم الرسل وأنعم عليهم بنعمه، ومع ذلك إيه؟ ما قابلوا الإحسان إحسانا. أما مكره حسن فهو إيه؟ لما حسن؟ لأنه يمكر بمن يستحق. وأنت كمخلوق إذا كنت دوما تخدع وينكر بك وأنت أبله، ها؟ فهذه نقص ينزل المخلوق عنه. قال عمر لست بالخب ولكن الخب لا يخدعني. فإن كان نقص ينزل المخلوق عنه فلن ينزل عنه الخالق، هذا الباب إيه؟ أولى. فإذا كان الله حاشاه يمكر به ولو هو لا يمكر بهم يكون هذا نقصا، بل الكمال أن يمكر بمن يمكر به. قال الطبري والصواب في ذلك أن معنى الاستهزاء في كلام العرب إظهار المستهزئ للمستهزئ به، إظهار المستهزئ للمستهزئ به من القول والفعل ما يرتضيه ظاهرا، وهو بذلك من قيله وفعله بل موروثه مساءة باطنة. يعني عايز يقول إن هو إيه؟ الاستهزاء أن تظهر شيئا وأنت تريد آخر، وهذا من الكمال إذا كنت تستهزئ بالمستهزئ. وفي سورة الحديد سورة مثال واضح جدا من مكر الله بالماكرين. سورة الحديد فادوا بسور له باب باطنه فيه ليه؟ اللي بيحصل ايه؟ شوف ربك كيف يخدعهم. يوم القيامة يتساقط الكافرون في النار، يبقى من؟ أهل النفاق وأهل الإيمان. فيظن أن المنافقون ها أنهم ايه؟ أن حالهم قد ايه؟ قد حالت على الله، فيقولون نجونا ثم يضرب بينهم وبين المؤمن بسور له ايه؟ باطنه فيه الرحمه ظاهره من قبل العذاب. يقول فينادون على اهل الايمان اننا لم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم تربصتم فتنتم انفسكم فتربصتم وارتبتم غرتكم الاماني. فهذه صوره من صور مكر الله باهل مكر يوم القيامه. في كلام ذكرناه للشيخ الاسلام ترجع اليه، قال شيخ الاسلام: وكذلك ما ادعوا اي المخالفين انه مجاز في القران كلفظ المكر والاستهزاء والسخريه المضاف الى الله، وزعموا انه مسمى باسم ما يقابله على طريق المجاز، يعني منكرون ايضا ما اكتفوا بانكار الصفات الذاتيه والفعليه حتى اتوا على هذه الصفات فقالوا انها ليست على حقيقتها بل هذا مجاز. لذلك الذي ينفي المجاز في كليته من القران انما نفى من اجل هذا السبب، قال لو قلنا بالمجاز لفتحنا الباب للمنكرين ان يقولوا ان الصفات من باب الايه؟ من باب المجاز. يعني هذا ليس هذا مجال التوضيح فيه. فالشيخ زنبي يقول ان هذا ان المخالفين كما نفوا الصفات الذاتيه والخبريه ايضا اتوا على هذه الصفات فقالوا ان هذه على سبيل المجاز وان الله لا يوصف بالمكر ولا بالاستهزاء ولا بالسخريه. قال شيخ سئل شيخ الشيخ ابن عثيمين: كيف يوصف الله بالمكر مع ان ظاهره مذموم؟ فقال: المكر في محله، مهم جدا دي، في محله محمود يدل على قوة الماكر وأنه غالب على خصمه، ولذلك لا يوصف الله به على الإطلاق، فلا يجوز أن تقول أن الله ماكر، وإنما يذكر فيه مقام من يستحقه. قال: ولا تنفي عنه هذه الصفة على الإطلاق، بل إنها تكون مدحا إذا كانت في سبيل من يستحقها، إلا صفة الخيانة، خانوا الله لم يقل فخانه، انما قال فامكن منهم. لما؟ لان الخيانه نقص من كل وجه لا مدح فيها، وانما كان المدح في المكر والاستهزاء ها اذا كان في حق من يستحق. هذا والله اعلى واعلم. يبقى لنا قاعدتان: توحيد العباده وتوحيد الاتباع هما ركن الشهادتين. ثم ياتي القاعده الاخيره وهي أنت الجماعة ولو كنت وحدك. هذا والله أعلم وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم سلم وصلي على النبي وعلى آله، وجزاكم الله خيرا. أي سؤال تفضلوا. طيب.